وذلك أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل خشية من وجود الغلام الذي كان قد تخوف من أن يكون زوال ملكه على يديه، فلما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل وخاف أن يفنى بنو إسرائيل أمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في عام الاستحياء، وولد موسى عليه السلام في عام الذبح. فلما وضعته أمه خافت عليه خوفا شديدا وتحيرت في أمرها، فألهمها الله أن ترضعه ويمكث عندها ما أمكنها إخفاؤه، كما بين تعالى ذلك في سورة القصص، وأنها إذا خافت عليه أن يكشف أمره ويعرف خبره أن تقذفه في التابوت. ولهذا قال تعالى هنا أن يقذ فيه أي موسى في التابوت أي في الصندوق، فقذ فيه في اليم أي في البحر وهو النيل، وهو نهر النيل، فليلقه اليم بأمر الله وتقديره بالساحل أي على شاطئ قصر فرعون، يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون وهو عدو لله لدعواه الألوهية والربوبية، وهو عدو لموسى لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه. وهو عدو لموسى لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه. ولهذا قال تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولما التقطه آل فرعون هم فرعون لما رآه بقتله خوفا من أن يكون إلى نبذ ما يدعوه، حسن الله عليكم، لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه، يعني مقصود ادعاء إلهية، نعم، إلى نبذ ما يدعيه فرعون. ولهذا قال تعالى في سورة القصص لأنه عدو لله، أحسن الله عليكم، وهو عدو لله لدعواه الألوهية والربوبية، وهو عدو لموسى لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه. فهو يدعو إلى الله، فهو لأن موسى يدعو إلى نبذ ما دعاه وهو يدعو إلى الله وإلى عبادته وتوحيده. لأن موسى يدعو إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، يدعو إلى نبذ ما دعاه ويدعو، لأنه سيدعو إلى إيش؟ نبذ ما يدعيه، نعم، فهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده. توضح نبذ ما يدعيه، لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه فهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، نعم. ولهذا قال تعالى إلى نبذ ما يدعي، إلى نبذ إيش؟ إلى نبذ ما يدعيه، ما يدعيه فرعون، بدل الهوى عشان. لأن موسى يدعو إلى نبذ ما يدعيه فرعون فهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، نعم. ولهذا قال تعالى أنا أقول شيخنا فموسى يدعو إلى إلى نبذ ما يدعيه فرعون، نعم، إلى أبنى فهو ما عده الضمير يعود إلى موسى، ما يعده أخر من بعده. ولهذا قال تعالى في سورة القصص فالتقطه خلاص الكلام، نعم، استقيم، ما سقط شيء من الكلام، ما سقط أحسن. طيب، ولهذا قال تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولما التقطه آل فرعون هم فرعون لما رآه بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فقالت امرأته آسية بنت مزاحم قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وذلك أن الله ألقى في قلبها محبة موسى، وكان كل من رأى موسى أحبه، لأن الله تعالى ألقى عليه محبة منه. ولهذا قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، قيل حببتك إلى خلقي وعبادي، فكان كل من رأى فكان كل من رآه أحبه، وقيل أحببتك فالمحبة صادرة منه تعالى والقولان متلازمان. إيش وقيل إيش؟ قيل حببتك إلى خلقي وعبادي فكان كل من رآه أحبه، وقيل أحببتك فالمحبة صادرة منه تعالى والقولان متلازمان. ولتصنع على عيني أي تربى وتغذى. قيل حببتك إلى خلقي وعبادي فكان كل من رآه أحبه، وقيل أحببتك فالمحبة صادرة منه تعالى والقولان متلازمان. أحببتك، نعم، وقيل أحببتك، أحببتك إلى خلقي، وقيل أحببتك، نعم، إذا حببه الخلق معناها حبه، يكون قول ثانية. وابن كثير قال عند عدوك، نعم، قال وألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلامة بن كهين وألقيت عليك محبة، قال حببتك إلى عبادي. هذا كلام من؟ الحافظ من كثير. ها؟ ينقل الحافظ من كثير. أنا تقرأ في إيش؟ تقرأ من تفسير من كثير. تفسير. شكرا. شكرا. قال الله عليك. وألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك. والقول الثاني قول سلامة بن كهين قال حببتك إلى عبادي. قال الأول إيش؟ قال إيش؟ قال حببتك أي عند عدوك وجعلته يحبك كما حصل. حببتك عند عدوك أي نعم. ألقيت عليك محبة مني أي عند عدوك جعلته يحبك. ثم نقل القول الثاني عن سلمة بن كهيل قال حببتك إلى عبادي. نعم طيب أحسن الله عليكم. هذا الكلام وألقيت عليك محبة مني قيل حببتك إلى خلقي وعبادي فكان كل من رآه أحبه، وقيل أحببتك فالمحبة صادرة منه تعالى والقولان متلازمان. ولتصنع على عيني أي تربى وتغذى على مرأى مني وفي حفظي ورعايتي. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال السهيلي ومن فوائد هذه المسألة أن نسأل كيف وردت الآية الأولى بعلى والآية الثانية بالياء. الجواب وين الآية الأولى؟ وين الآية الأولى؟ أحببت ما ذكر الآية. تذكر الآية الآية الأولى تذكر، هي تذكر بعدها أحسن الله عليكم، لكن هنا بالياء لعل الصواب بالباء. إذا تذكر الآية فتذكر عشان نشوف وفي إيش. قال السهيلي ومن فوائد هذه المسألة أن نسأل كيف وردت الآية الأولى بعلى والآية الثانية بالباء. طيب تذكر الآية الأولى وهي قوله وهي قوله أحسن وليك عشان الجواب لابد أن نسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى ولتصنع على عيني بحرف على، وقال تعالى تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا بحرف الباء. وما الفرق؟ وما الفرق؟ إن الفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى عليه السلام أن يصنع موسى عليه السلام ويغذى ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور،

على تفسير ابن جزي. بسم الله عليكم. قال ابن جزي رحمه الله: ولتثنى على عيني، أي تربى ويحسن إليك بمرأة مني وحفظ. قال الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله: قوله تربى ويحسن إليك، أقول هذا صحيح، وهو الذي يقتضيه السياق وتدل عليه الجملة. فقوله تربى هو معنى تصنع، وقوله بمرأة مني يدل له قوله تعالى على عيني، فدلت الآية على إثبات العين لله بلا كيف كما تفيده الإضافة، وعلى أن الله يرى كما قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وذكر الرؤية يقتضي الحفظ من كل شر. ولم يتعرض المؤلف لإثبات العين أو نفيها، فلعله آثر الإمساك على طريقة أهل التفويض من النفات لحقائق الصفات، وهو الغالب عليه رحمه الله في هذا الكتاب كما تقدم، والله أعلم. نعم، في هذه الآية إثبات ولتصنع على العين، إثبات العين لله عز وجل، وإثبات الرؤية، والله تعالى له عينان دل عليهما حديث الدجال: إن ربكم ليس بعور، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بعور. في إثبات العين أثبتها السنة والجماعة له عينان. نعم، كلمتان تليق بجلال الله وعظمته. في هذه الآية إثبات العين لله عز وجل، وإثبات الرؤية وأن الله سيرى. نعم، أحسن الله إليكم. نقل عن إيش؟ قول ابن عباس في ألقيت عليك محبة مني، قال: أحبه وحببه إلى خلقي. نعم، وفي إثبات المحبة لله. إذا فيه تصنع على عيني وأقيت عليك محبة مني، في الآية إثبات المحبة لله وإثبات العين لله وإثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى الصفات، إثبات العين وإثبات المحبة وإثبات الرؤية. نعم، أحسن الله إليكم. إذ تمشي أختك فتقول، أي لآل فرعون حين طلبوا لك المراضع: هل أدلكم على من يكفله، أي على أهل بيت يرضعونه ويضمونه لكم إلى انتهاء مدة رضاعته. وذلك أنه لما التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة، لأن الله حرم عليه المراضع كما قال تعالى: وحرم عليه المراضع. وهذا تحريم قدري، يعني منع، هذا تحريم وهو تحريم قدري. نعم، التحريم هو قدري وهو شرعي، الشرعي مثل حرم تاريخ أمهاتكم. نعم، لأن الله حرم عليه المراضع، أي منعه قدرا من قبول أثداء المراضع وكراهيتها. من قبول أثداء المراضع وكراهيتها. لا تسمح وكراهتها، من قبولها بس منعه من قبولها. أحسن الله عليكم. أي منعه قدرا من قبول أثداء المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة، فاضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثديها لشدة حبهم لموسى وخوفهم عليه، فخرجوا به إلى السوق. فلما رأتهم أخت موسى على تلك الحال حائرين في من يرضعه، عرضت عليهم سعيها في ذلك ودلتهم على أهلها. فلما دخلوا به على أم موسى أعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. ثم عرضوا عليها أن تقيم في قصر فرعون لترضعه، فأبت إلا أن ترضعه في بيتها، فأجابوها إلى ذلك، وتحقق بذلك وعد الله لها. ولهذا قال تعالى: فرجعناك إلى أمك، أي رددناك إليها كما وعدناها بذلك، كي تقر عينها، أي برؤيتك ولقائك، ولا تحزن أي وكي لا تحزن على فراقك. ولا تحزن. نعم، هنا مضبوطة بالنص، مضبوطة بالسكون، خطأ. يتقر عينها ولا تحزن. نعم، حسن الله. الآية بالنص. نعم، كي تقر عينها أي برؤيتك ولقائك، ولا تحزن أي وكي لا تحزن على فراقك، فهو عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة، تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة والهدايا الجزيلة على ذلك. فهو عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة والهدايا الجزيلة على ذلك. وقتلت نفسا وهو القبطي الذي وكزه فقضى عليه كما سيأتي في سورة القصص، فنجيناك من الغم أي من عقوبة الذنب بمغفرتنا لك إياه حين استغفرتنا، ومن قتل آل فرعون لك حين تآمروا على قتلك بأن نجيناك منهم وفتناك فتونا أي ابتليناك. إيش ومن قبل فرعون؟ ومن قتل آل فرعون لك حين تآمروا على قتلك بأن نجيناك منهم وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء شديدا، وذلك بالأحوال التي صرفه الله فيها منذ ولادته إلى حين خطاب الله له. فلبثت سنين في أهل مدين أي مكثت فيهم 10 سنين ترعى غنم الرجل الصالح، ثم جئت على قدر يا موسى أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا. وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. ثم جئت على قدر يا موسى أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا. وهذا يدل على كمال من غير إرادة قصد، من غير إرادة قصد يحق ربك من غير إرادة بدل قصد. لا يطلق القصد أحسن لكم عبد الله. قصد ما ورد، قال قصد كذا قصد الله كذا. نعم، لكن أحسن عليكم ثم استوى إلى السماء ما فسروها بقصد استوى ما قال قصد. نعم أحسن الله عليكم. ليس مجيئك اتفاقا من غير إرادة ولا تدبير منا. نعم بدل قصد إرادة. نعم أحسن الله عليكم. وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام، ولهذا قال واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك لوحي ورسالتي ولتكون لنفسي حبيبا مختصا. قال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها، فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته، وبعث عيسى كذلك، وبعث محمدا صلى الله عليه وعليهم أجمعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له. فهكذا وقت العبد مع الله نعم يعمره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلى عمارته. نعم نعم. ثم قال الله تعالى سم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا. ثم قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي. نعم. ولا تنيا في ذكري. نعم. ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قلتم حفظكم الله لما عدد تعالى على رسوله موسى عليه السلام ما امتن به عليه من النعم الدينية والدنيوية. لما عدد تعالى على رسوله موسى عليه السلام ما امتن ما امتن به عليه من النعم الدينية والدنيوية قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهين الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به وهي العصا واليد في 9 آيات ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تقصرا في ذكري بل استمرا عليه والزما وفاء بالعهد المذكور في قوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وليكون ذكر الله عونا لهما في حال مواجهة فرعون فإن ذكر الله فيه معونة. اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهين الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به وهي العصا واليد في 9 آيات ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تقصرا في ذكري بل استمرا عليه والزما وفاء بالوعد المذكور في قوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وليكون ذكر الله عونا لهما في حال مواجهة فرعون فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها ولهذا أمر تعالى بذكره عند لقاء العدو في قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كمل الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة حين جاءته تطلب خادما والظاهر أن ذكر الله تعالى يشمل ذكره بالقلب وباللسان وبالجوارح ويدخل في ذكره تعالى تبليغ رسالته فهو أمر لهما بأن لا يضعفا ولا يقصرا فيها ويدخل في ذكره تعالى تبليغ رسالته فهو أمر لهما بأن لا يضعفا ولا يقصرا فيها اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي لأنه طغى أي تجبر وتكبر وتجاوز الحد بكفره وظلمه وعدوانه وفساده وهذا تعليل لأمرهما بالذهاب إليه وأنه لكف طغيانه إما باستجابته للحق وإما بإهلاكه بعد قيام الحجة عليه فقولا له أي عند تبليغه رسالة الله قولا لينا أي سهلا رقيقا لطيفا لا غلظة فيه وهذا يدل على أن أي سهلا رقيقا لطيفا لا غلظة فيه لا غلظة نعم وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف نعم واللين من شعار الدعوة إلى الحق كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وهي قبل وهي إيش واللين من شعار الدعوة إلى الحق كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وذلك لأن لين القول أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع نعم واللين من شعار الدعوة إلى الحق كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. موجود هذا؟ لا موجود بس كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. واللين من شعار الدعوة إلى الحق كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وذلك لأن لين القول أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، ولهذا قال تعالى لعله يتذكر أي ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه. وذلك لأن لين القول أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، ولهذا قال تعالى لعله يتذكر أي ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه وبه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان. أو يخشى أي ما ينذره به موسى من عذاب الدنيا والآخرة، فذلك أيضا يدعو إلى الإيمان. فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان. أو يخشى أي ما ينذره به موسى من عذاب الدنيا والآخرة، فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان. ثم في حاشية شيخنا وإذا قال ادعو إلى سبيل ربك المكان سبقت. نعم هذا سبق. نعم إيش أن تضاف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبق الشيء قبلها والإباحة. واللين من شعار الدعوة. نعم من شعار الدعوة إلى الحق. نعم كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك. طيب كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب. نعم. نعم. ثم شيخنا فيه حاشية هنا عند فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله في قصة فرعون لعله يتذكر ويخشى جعل ذلك نوعين لما في ذلك من الفوائد. أحدها أنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه وليس هو إلها وربا كما ذكر وذكر إحسان الله إليه، فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه، فيقتضي الإيمان والشكر وإن قدر أن الله لا يعذبه. فهذا التذكير يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه، فيقتضي الإيمان والشكر وإن قدر أن الله لا يعذبه. وإن قدر فيقتضي الإيمان والشكر وإن قدر أن الله لا يعذبه. فعله. فإن مجرد كون الشيء حقا ونافعا يقتضي طلبه وإن لم يخف ضررا بعدمه، كما يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفع وإن كان لا عقوبة في تركها، كما يحب الإنسان علوما نافعة وإن لم يتضرر بتركها، وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور لما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضررا بتركها. وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور لما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضررا بتركها. فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده وإحسانه إليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه وإن لم يخف عذابا فهذا قد حصل بمجرد التذكر. قال تعالى قال أو يخشى ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر. وقد يحصل تذكر بلا خشية وقد يحصل خشية بلا تذكر وقد يحصلان جميعا وهو الأغلب. قال تعالى لعله يتذكر ويخشى وقد يحصل تذكر بلا خشية وقد يحصل خشية بلا تذكر وقد يحصلان جميعا وهو الأغلب كما قال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد. فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها. وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا كما قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفائدة الثانية أن التذكر آخر غاية. قال تعالى لعله يتذكر ويخشى نعم. وأيضا فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا نعم. فيحصل بمجرد عقله وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد نعم. فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها نعم. وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا كما قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد كما يسمع كما يحصل. وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا نعم يعني بالقلب وبالأذن وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا كما قال تعالى وكما أهلكنا بالقول وبالعمل كما قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفائدة الثانية أن التذكر سبب الخشية والخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب وذكر الخشية التي هي النتيجة وإن كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكما قال أهل النار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر. فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو وإلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع، وقد اعترف أهل النار بمجيء الرسل، فقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وكذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم وكذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل والناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسول وصدقوهم فسمعوا قول الرسل وصدقوهم. الفائدة الثالثة أن الخشية أيضا سبب للتذكر كما تقدم، فكل منهما قد يكون سببا للآخر، فقد يخاف الإنسان فيتذكر، وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها، ويتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله. وينظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا كلام شيخ الإسلام. سطرين. الفائدة الثالثة أن الخشية أيضا سبب للتذكر كما تقدم. فكل منهما قد يكون سببا للآخر، فقد يخاف الإنسان فيتذكر، وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها، ويتذكر ما يرجو به النجاة ويتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله. وينظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا فإنه كلام نفيس. قال أي موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أي أن يعاجلنا ويبادرنا بعقوبة، أو أن يطغى أن يجاوز الحد في الإساءة إلينا. قال لا تخافا إنني معكما بالنصرة والحفظ والتأييد، وهي معية خاصة. أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، أي رسولان من عند ربك أرسلنا إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقبضتك وقهرك، ليذهبوا معنا إلى أرض الشام المقدسة، ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة. أحسن الله إليكم. الدعوة إلى الله عز وجل تكون دائما باللين، يعني ما تكون هناك مواضع يحتاج فيها للغلبة، تكون في الأول اللين، لكن من تجاوز الحد سكبه ثالث آخر، كما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، من ظلم وتعدى يسلك معه سلك آخر. صلى الله عليه. نعم. قال موسى لفرعون بعد ذلك إني لا أظنك يا فرعون مسحورا. نعم، لما تجاوز الحد قال لما قال في اسم المسحور قال إني أظنك يا فرعون مسحورا، هالك أشد. أحسن الله عليك. ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة. قبلها. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. نعم. أي رسولان من عند ربك أرسلنا إليك. نعم. فأرسل معنا بني إسرائيل، أي يطلقهم من أسرك وقبضتك وقهرك، ليذهبوا معنا إلى أرض الشام المقدسة. نعم. ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة. قد جئناك بآية من ربك، أي بآية منه دالة على صدقنا، والسلام على من اتبع الهدى، أي على من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين. والمراد بالسلام هنا السلامة من عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة، ولم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب. قال في حاشية قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: وأما السؤال السادس عشر وهو ما الحكمة في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة، فالجواب عنه أن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم تسليم ابتدائي، ولهذا صدر به الكتاب حيث قال من محمد صدر به الكتاب حيث قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. ففي تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة، وقد تقدم بيانها. وأما قول موسى والسلام على من اتبع الهدى فليس بسلام تحية، فإنه لم يبتدئ به فرعون، بل هو خبر محض، فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه، فإنه قال له: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته، وإنما وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها. إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى، ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جلبت. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإذاله من السلامة، وأنه إن اتبع الهدى على حبه وإيثاره من السلامة، نعم، وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به فهو من أهل السلام، والله تعالى أعلم. إنا قد أوحي إلينا أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا، أن العذاب الأليم في الدنيا والآخرة على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. من العذاب على ما كذب وتولى، ترهيب له. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قبلها إنا قد أوحي إلينا أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا، أن العذاب الأليم في الدنيا والآخرة على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن القيم: قال فمن ربكما؟ أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: فمن ربكما يا موسى؟ ثم قال فمن ربكما؟ أحسن الله إليكم. قال فمن ربكما يا موسى؟ ثم أخبر تعالى بمناظرة من المناظرات التي جرت بين فرعون ونبيه موسى وهارون، فقال تعالى قال أي فرعون فمن ربكما يا موسى، وهذا استفهام إنكار وجحود للرب الصانع سبحانه وتعالى، وليس استفهام استعلام عن ماهية الرب وكنهه وحقيقته كما زعم بعضهم، وذلك لأن فرعون لم يكن مقرا بالرب تعالى حتى يسأل عن ماهيته وحقيقته. وهذا فمن ربكما يا موسى، وهذا استفهام إنكار وجحود للرب الصانع سبحانه وتعالى، وليس استفهام استعلاء عن ماهية الرب وكنهه وحقيقته كما زعم بعضهم، وذلك لأن فرعون لم يكن مقرا بالرب تعالى حتى يسأل عن ماهيته وحقيقته، وإنما كان منكرا للصانع تعالى استكبارا وجحودا، فكفره كفر جحود واستكبار كإبليس. ولهذا أجابه موسى بما يطابق سؤاله مقررا له بأن ما أنكره وجحده لا سبيل إلى إنكاره وجحده، لأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب. ها؟ كل من يشك في كفر جحود. في الجحود يعني في الجحود شارك في الجحود يعني في الجحود يعني سؤال جحود يعني قال فمن ربكما يا موسى، ليس سؤال الماهية. ما الذي يقول سؤال الماهية؟ بعض أهل البدع يقول هذا سؤال الماهية والحياة كلها والحقيقة. نعم قال إيش؟ قال آمنت. آمن. يعني هذا كلام من العربي، يعني العربي له كلام في هذا. أرودك لو كان في هذا ما قول قال آمنت، هذا عند الموت لما عند بلوغ روح الهقوب قال آمنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولا المسلمين. لكن بالعربي له كلام في هذا. ما هو كلامه؟ يرون أنه آمن، لا يسمح لك يتكلم عن يقول أن فرعون في النار نعوذ بالله. ذكرنا هذا في ذكرتم هذا قبل. وين فيه حتى أنتم ذكرتم قول ابن عربي فيه. أي ذكرنا وين ذكرنا فيه ذكرنا هذا أنه ابن عربي في هذا. من العربي له المعرة سمع كتاب اسمه فصوص الحكم يعني يذكر الآيات بضدها. نعم يعني بالعربي رئيس واحد الوجود يرى أن الوجود واحد. ذكر هذا في تفصيل في ذكرها على في الفصوص والله يا فيها لا نعم في رسالة الرد على رسالة الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام ألف الرد على ابن عربي في هذه المسألة. نعم في رسالة طبعاً هذا اسمه لا لا في طبعاً مرات صار في أخطاء ثم طبعاً ذكر في هذا ذكر الصوفية وأنا كالهو وأنا ذكر أن لما كان ذكر لنا الذكر أنواع ذكر العامة والخاصة وخاصة الخاصة لما ذكر شيخ الإسلام وأنا ذكر العامة لا إله لا سمع العامة هل سمع سمع العامة وصل الناس إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة فالعامة ذكرهم لا إله الله سبحان الله والخاصة ذكرهم الله الله الله وخاصة الخاصة الهاء هو هو هو رجع في هذا الرسالة هذه فيها في هذا في شخص فيها ذكر شرح لها وتكلم فيها وتكلم شخص فيها فيها كلام العربي في هذا لا لا هذا الرسالة هذا اللي فيها ذكر شيخنا في السؤال هنا جواب على السؤال هذا موقع الإسلام السؤال والجواب وقالوا إن هذا الاتحادية هم الذين يقولون إن فرعون قال وقال هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية ونحوهم هم الذين يعظمون فرعون ويدعون أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم. أنا أقول أنه لما أغرق يقول إغراقه يعني تطهيرا له عن الحسبان والوهم يقول أنا ربكم الأعلى يقول أنه مصيب حينما قال ربكم الأعلى مصيب ربكم الأعلى لأن يقول بحث الوجود أنه يلبس يعني الأحداث ويخلعها ويكون في صورة هادي كما في صورة النبي وفي صورة معبود فيقول أن قول هذا ربكم عليها صحيح ولكنه أخطأ في ظنه أنه لا يكون هو المعبود وحده ولهذا أورق لإزالة الحسبان والوهم توهم أنه خاص به كانت كل الناس أرباب وهو أنت الوجود واحد فالرب هو العبد والعبد والرب هو الحافظ في الشيخ السابس شرحنا وش اسمها هل فيها الذكر هذا وحسن الله عليك يا غير لا ها في كلام لكم احسن الله اليكم في فيها رسالة موجودة طبعا فيها اللي في ها لا احسن الله اليكم قلتم من الفوائد ان الصوفية الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود هم منتشرون الان وهم طبقات وفرق متعددة وفي كل بلد تجد عددا من فرق الصوفية وكل فرقة لهم شيخ وجميع هذه الفرق تقود إلى النار منها التيجانية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق وأغلبها طرق كفرية تجد في البلد الواحد أكثر من 100 طريقة ففي مصر والشام وإفريقيا وكل مكان تجدهم والصوفية يتفاوتون، فبعضهم ينفي القول بوحدة الوجود وبعضهم يقول بوحدة الوجود، أي أن الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، حتى قال رئيسهم ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت رب أنى يكلف، فاختلط عليه الأمر فلم يعد يدري من الرب، فلم يعد يدري من الرب ومن العبد، فالرب عبد والعبد رب. صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عربي: رب مالك، رب مالك وعبد مالك وأنت ذلك. نعم أحسن لكم. قلتم نعم ثم ذكرتم كلامه أحسن لكم. ومنهم ابن عربي وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب يسمى كتاب الهو، يقول فيه: إن الذكر هو، وله كتاب الفتوحات المكية، وله كتاب فصوص الحكم يعارض فيه القرآن، قص فيه مثلا قصة قوم نوح وقصة قوم هود وقصة موسى مع فرعون، وقال إن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى كان مصيبا، لأن الوجود واحد، لأن الرب يتجلى في صورة أي معبود وفي صورة أي شيء، كما أنه تجلى في صورة فرعون، فلهذا هو مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، فهو الرب وهو العبد. ويقول: إن كل من عبد شيئا من دون الله فهو مصيب، فالذي يعبد العجل مصيب، والكفر إنما هو بالتخصيص، فالذي يخصص شيئا ويقول لا يعبد إلا هذا لا يعبد إلا هذا هذا هو الكافر، كل شيء يعبد. وقال: وإنما أغرق فرعون تطهيرا له لذات الحسبان والوهم، حيث وهم أنه هو المعبود وحده، بس أنت المعبود، كل الأشياء معبودة، فغرق تطهيرا له لإزالة الحسبان والوهم، هكذا يقول العرب. نعم. قال إيش؟ قول من؟ قول العربي. نعم. قرة عين الله. قال: قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيء من الآثام، والإسلام يجب ما قبله. ما هذا الفهم؟ صلى الله عليه وسلم. بعض نعم في الرسالة هذه اللي شرح لها فيها الشيخ في هذا لا بعد فيه الرسالة مستقلة الآن فيه هنا فيه ما خلف يعني كلام، لكن الرسالة اللي فيها هذا ذكرنا له موجودة في المكتبة الآن، طبعا لو كان فيها أخطاء مطبعية ثم طبعت مرة ثانية وثالثة. نعم أحسن الله إليكم. كم موقف الآن ترجع إلى عين التفسير. أحسن الله إليكم. بعض الصوفية إذا ذكر له كلام ابن عربي هذا يقول هذا مدسوس عليه. مدسوس؟ نعم، رغم أنهم ما زالوا يطبعون كتبه إلى اليوم. فتحات المكتبة. أقول هذه دعوة. كل شيء الآن بعض الناس يقول لعله صحيح، ما هو صحيح. كل شيء لو تدرون يقول ما هو صحيح. والرسالة الإمام محمد ليس صحيح نسبتها. وهكذا يشككون في كل شيء، في كل شيء ما ينسبه يشككون، حتى لا يريدوا أن يثبت، ما يريد أن يسلم على أحد الرسول، هذه يسلم على أحد الرسالة الصلاة، وهذا كذلك. وكذا كان الرازي يقول هذا ليس بالصحيح، ما ينسب إليه كلام ما هو صحيح. نعم. أحسن الله علي. قلتهم: فكفره كفر جحود واستكبار كإبليس، ولهذا أجابه موسى بما يطابق سؤاله، مقررا له بأن ما أنكره وجحده لا سبيل إلى إنكاره وجحده. ولهذا أجابه موسى. أحسن الله إليكم. ولهذا أجابه موسى بما يطابق سؤاله، مقررا له بأن ما أنكره وجحده لا سبيل إلى إنكاره وجحده، لأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب. فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء من الخلق والتصوير خلقه المختص به. إيش ولهذا أجابه موسى؟ أحسن الله إليكم. ولهذا أجابه موسى بما يطابق سؤاله، مقرر له بأن ما أنكره وجحده لا سبيل إلى إنكاره وجحده، لأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب. فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء من الخلق والتصوير خلقه المختص به أو المختص به اللائق به الذي يصلح به لما خلق له. أعطى خلقه، نعم أحسن الله، أي أعطى كل شيء من الخلق والتصوير خلقه المختص به اللائق به الذي يصلح به لما خلق له. ثم هدى، أي ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وهذه هداية عامة لكل مخلوق، فقد هداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه، وهدى كل نفس لجلب ما يصلحها وينفعها ودفع ما يضرها ويفسدها. فهو تعالى الخالق لا خالق سواه، وهو سبحانه الهادي ولا هادي غيره. وهذا الخلق وهذه الهداية من آيات وجود الله وربوبيته ووحدانيته. فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد عن وارد، فقال ما بال القرون الأولى. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد عن وارد، فقال فما عن وارد نعم، فقال فما بال القرون الأولى، أي ما شأن القرون الماضية، لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان. والمعنى أن موسى لما احتج عليه بما يشاهده هو وغيره من أثار ربوبية رب العالمين، عارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين. وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار هذا ميزانا في ورثته، يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب، فقال علمها عند ربي في كتاب، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي، قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب، فيجازيهم عليه يوم القيامة. ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، ولهذا قال لا يضل ربي ولا ينسى. والكتاب قيل هو كتاب الأعمال، وقيل اللوح المحفوظ، وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق. والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتأمله. والمعنى أنه أحسن الله إليكم. والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتأمله. ثم شرع موسى. قال في السؤال وارد في الأول، قل سأل في السؤال وارد كذا وارد. لا سأل لا أحسن الله عليكم. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد عن وارد. عن إيش؟ عن وارد. ها؟ سؤال فاسد عن أمر الوارد. عن وارد. ها؟ إذا كلمة سؤال وارد، إذا كلمة وارد، وارد كان سؤال وارد كذا عن وارد يعني وارد عن سؤال فاسد سؤال عن سؤال ليش فاسد عن وارد يعني من الورود عن وارد سؤال فاسد لأن في الآية أحسن الله إليكم قولي قال فما بال القرون الأولى قال ابن الجزي يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى عليه السلام أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى لم تبعث كما يزعم موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى ويحتمل أن يكون ذلك أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب موسى عليه السلام عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول. الجزي نعم في قول الأول إيش؟ أحسن الله إليكم يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى عليه السلام أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب موسى عليه السلام عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول. طيب سؤال فاسد عن وارد لكن في الطبعة المحققة طبعة مجمع الفقه إلى سؤال فاسد غير وارد غير وارد نعم يمكن قد تقول غير وارد يعني طيب في طيب الحافظ قل فما بال القرون الأولى كلامه ها ايش ما هما اصح الاقوال ها كان باب القرون الاولى الكلام من كثير شيخنا ايه اصح الاقوال قال اصح الاقوال في معنى ذلك ان فرعون لما اخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهداه شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. طيب القرطبي الشيخ محمد الأمين فعل على الله فما بال القرون فقط. السلام عليكم. ابن الجوزي قال قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى اختلفوا في من سأل عنه من حال القرون الأولى على ثلاثة أقوال أحدها أنه سأله عن أخبارها وأحاديثها ولم يكن له بذلك علم إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون فقال علمها عند ربي هذا مذهب مقاتل وقال غيره أراد إني رسول وأخبار الأمم علم غيب فلا علم لي بالغيب والثاني أن مراده من السؤال عنها لما عبد, عبد, عبد, عبد لما عبدت الأصنام ولما لم يعبد الله؟ لما عبدت الأصنام ولم تعبد الله؟ نعم. قال والثاني أن مرادهم من السؤال عنها لما عبدت الأصنام. فرعون يسأل المستعرس لما عبدت يعني صحيح. نعم. ولما لم يعبد الله إن كان الحق ما وصفت. والثالث أن مراده ما لها لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازى، فقال علمها عند الله أي علم أعمالها، وقيل الهاء في علمها كناية عن القيامة لأنه سأله عن بعث الأمم فأجاب بذلك. طيب خير. ها قرطبي أطال شوي في المشكلة. قال فيه أربع مسائل. قوله تعالى فما بال الحال، أي وما حالها وما شأنها، فأعلمه أن علمها عند الله تعالى، أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه، وهو مما استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو. وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب. وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. وقيل المعنى فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك، أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك. وقيل إنما سأله عن أعمال القرون الأولى فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى ومحفوظة عنده في كتاب، أي هي مكتوبة فسيجازيهم غدا بها وعليها. وعنا بالكتاب اللوح المحفوظ. وقيل هو كتاب مع بعض الملائكة. الثانية هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدل على تدوين العلوم وكتبها لئلا تنسى، فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان، وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع ويقيده لئلا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له أنكتب ما نسمع منك؟ قال وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب، فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه ويسمع يستمع من الحديث ويعجبه ولا يحفظه، فشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا هذا موضوع الكتاب. طيب غيره في المطول في غيره سليم. أحسن الله إليكم. قال أي فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي ما حال القرون السالفة وما جرى عليهم. وهذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملئه وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب فأراد أن يقف على نبأ ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتكذيب بالعناد واللجاج. أحسن الله إليكم. وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب فأراد أن يقف على نبأ ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتكذيب بالعناد واللجاج، فأجابه موسى عليه السلام بأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو، وليس من وظيفة الرسالة، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محسن غير منسي. طيب الحمد لله ما تكلم عليه. نعم. هذه حجة الكفار، هي حجة فرعون وهي حجة قريش كما قال الإمام محمد رحمه الله. قال إن سلمت من حجة الكفار فما بال القرون الأولى، وهي الحجة القرشية في قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، هي حجة الكافرين، وهي الاستدلال بأحوال الكفرة. ما سمعنا بهذا في المجلس الآخرة. هنا قال فبابا القرون كلهم كانوا على الكفر. طرح كفى على هذا إن شاء الله الدرس القادم نقرأ من فما بال القرون الأولى. وفق الله جل. أبو حيان عنده كلام حوله. أبو حيان. إيه إشكال. قال فما بال القرون الأولى لما أجابه موسى بجواب مسكت ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون. وذلك على سبيل الروغان عن الاعتراف بما قال موسى وما أجابه به والحيدة والمغالطة. قيل سأله عن أخبارها وأحاديثها ليختبرا هما نبيان أو هما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السابقة ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد هلاك فرعون فقال علمها عند ربي. ما كان من جزء يعني ومن جزئي لعلها نقلها من ابن عطيه. من عطيه. نعم. مراده عبد. غيره الشيخ محمد ما تكلم عليها. لا ما تكلم. الشيخ السعدي. الشيخ السعدي فيه. نعم قال أحسن الله عليكم. فقال لموسى فما بال القرون الأولى أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة. نعم. احتجاج. احتجاج بما عليه الكفر. نعم. طيب. وفق الله الجميع القاتل وصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.